بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع. قيشنا أوفر ما يشتري شيخ الطحاوي رحمة الله عليه كأفر مين، وصدقه المؤمنون حقا. أو الضمير أبو شيقرة وصدقه أفر مين، طبعا جاء معنا كي يعني إيمان داران براس تيان خستوتها حق نقبنا حق بنا روا بلينا روا يبوبكن أشهد بي حقا بوكر دوا. أو اشتشك بالراس ينخصته آماجك إشارك إلى ما ذكره من التكلم به على الوجه المذكور وإنزالي، بس في لا أو كلامي أو قصكدنيك بوش وازب باسي كربمان ودابا زاندني إيمان دالان بروان أبوها يبحق. أي هذا قول الصحابة والتابعين لهم، قول الصحابية وقولي تابعي وشون كوتوكاني أوانا رحمة الله عليهم أجمعين لسر أمبون، وهم السلف الصالح أوانا جبتني السلف الصالح، وأن هذا حق وصدق أمش حق راستية. تماشاك باسي أتباعي تابعيني نكس دبري بوشوني كوايا وشوني كي بيوايا تنها الصحابة سلفا، وشوني دون بيوايا الصحابة وتابعي، وشوني كتر في رواية وشون السعيدة كمشهورنا وخلقا صحابة وتابعين وأتباع تابعين جرتك يا سلف الصالح. أفرمي رحمه الله إيمان داران كلي رباسي كان بس في ألواني، وطبعا دليل بو أمقصش كأميني فرودقال تبارك وتعالى تقرآن دفرمي فرودقال تبارك وتعالى أفرمي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، مؤمنين لينك يا صحابه شن كوتوان وهاولاني في غمر عليه الصلاة والسلام أفرمي، وقوله وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ويقين ينهى كوا قرآن كلام الله جل جلاله حقيقة كلام الله نج مجازا، وكو كيف المتأخر حنف كانوا ثيان عمج ردي متأخر أحناف وكلاب يكان وأشعال يكان وهوشي وكان كلام الله حقيقة، إذن ليس بمخلوق ككلام البرية يعني ككلام المخلوقات، مخلوق نية وكوش مقصي مخلوقات مخلوقة قصي خواج مخلوق بقصي خوا مخلوقني كواتا أم ككلام المخلوقات، كلام المخلوقات مخلوقة. أفهمي رده يعني وقوله هذا رده على المعتزلة وغيرهم بهذا القول ظاهر، أبم قولا رونو أشكرايا كردي كي أداتوا ردي معتزلة كان ذاته. وفي قوله بالحقيقة يعني كلام الله بحقيقة رد على من قال إنه معنى واحد قام بذات الله لم يسمع منه، يعني شيء يعني كلامي نفساني، يعني كلامي نفساني يعني الأخوان بسراء، وإنما هو الكلام النفساني كلامك نفسانية، لأنه لا يقال لمن قام به الكلام النفساني ولم يتكلم به إن هذا كلام حقيقة. شو قال كسيك كلامي نفساني هبت وتكلمي نكر بقصي نكر دبي ناوتري أو كلامي أو حقيقة، شو كلامي نفسانية لم يتكلم به بوي ناوتري حقيقة، وإلا أجر وابي للزم أن يكون الأخرس متكلما، أجرنا أبي اللال متكلم به شون أي اللال لناخي خوي وقصيه يعني لنفسي وا يعني بخردلي لقصيه كي أوني أخرس قصيها به أي بدد ناطوان ذلك أها كواتي استمر ركوتي لو كلامي نفساني يعني ها هيتي في أدري متكلم حقيقة بناء أدري متكلم أها كما تليل أبو مارون أبو أويك كلام نفسانها بيو تكلم بيونك لا يقال له كلام حقيقة أقسكان ناوتري على الحقيقة كلام أفرمي ولزم أن لا يكون الذي في الصحف عند الإطلاق هو القرآن ولا كلام الله لكن عبارة عنه ليست هي كلام الله كما لو أشار أخرس إلى شخص بإشارة فهم بها مقصوده أفرمي أو لازمية كم بو لازمية كم شيء بو لازمية كم بو كأجل ترقصي أوان بي أبي لارج متكلم بي قسكر بي لازمي دوم أبي أويك لو مصحف كان هيا لقرآن كان هيا لازمك يبنى بي قرآن بي وكلامي خواشني قرآني وكلامي خواشني بلانشيا عبارة عن كلام الله أو باسيش معنى كذا سكاني فيشو عبارة إلى كلام إخوة إيان حكاية إلى كلام إخوة وكشي كما لو أشار أخرى إلى شخص بإشارة فهم بها مقصوده لا لك أماجيك أبو كسيك بأماجة كردنيك مثلا يجي آواتا كابرشتي إذا علي بي فكتب ذلك الشخص عبارته عن المعنى الذي أوحاه إليه ذلك الأخرس يا مثلا ألي وتيتي ليتي أقام بستيتي إشارتي أكا يعني هل إشارتي أو كتجد الرواتي أكا الروا ما بستكي أنسيتوا بعبارتك كتعبير لو معناي لا نفسي لا لك هيا فالمكتوب يستأويك نسيبية كابرة هو عبارة ذلك الشخص عن ذلك المعنى عبارة أوى بلام تعبير لشيك لو ما بستاك لا لنفسي أو داهية ماشا فالمكتوب هو عبارة ذلك الشخص عن ذلك المعنى ويشيخ فريم هذا المثل مطابق غاية المطابقة لما يقولونه غاية المطابقة أو فر المطابقة لغلو أواني غير وإن كان الله تعالى لا يسميه أحد أخرس أجل كذب أخوانا الله لا لكن عندهم أن الملك فهم منه معنى قائما بنفسه ورام لا أمان ملكك كي جبريل لو معنى يحاربك لنفس إخوها تبارك وتعالى أو كلامك لنفس إخوها بوا بوت من خلال ذلك جبريل وك أو ما بس تكيدي ورام لم يسمع منه حرفا ولا صوتا بل فهم معنى مجردا ثم عبره بل قويلي بسوء معنابه نقل الضكا فهو الذي أحدث نظم القرآن وتأليفه العربي قالت أو نظم القرآن كهيا دارشنوي كهيا جبريلا دارشنوي بس إخوائي دارشنوي أو يخواوي سويدي كلام قصجا من أبطل الباطل أيون يفهم يقول لئن اجتمعت الإنس والجن على آية مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضه لبعض ظهيرا أو أن الله خلق في بعض الأجسام يا أخوي قول تبارك وتعالى طبعا هو مذهبي أشعري كان وكل أبي كان يا أخوي قول تبارك وتعالى لهن إلى تنو جسم كان وكو هوا أو عبارة ثانية دروس كردوه أجمع ذبي جهمي كان ومثبي متزيل كان الراصحة ويقال لمن قال إنه معنى واحد هل سمع موسى عليه السلام جميع المعنى أو بعضه بوكسيك عليه معنى واحد يكيك لا يتجزأ ولا يتبعد هل بويك خبر وأمر ليه يوميا لا ينشي يكشته هيك أنا بشبشو من هني كان كان بشبشو بلام قوانين كارين معنى واحد هل سمع موسى عليه السلام جميع المعنى أو بعضه أو معنى يك همي يبارشنيا همي قال يا أبو جبريل يا موسى شرنيا جبريل موسى هل كان طبيعي وقصة صح جبريل صح. هل سمع موسى جميع المعنى آية موسى همو معنى كي يقول أبو يا هني كي يقول أبو؟ طبعا أما إلزامي عطي زور خش زور جرنجا طالب العلم بيما بزاني. فإن قال سمعه كله همو معنى كي يقول أبو فقد زعم أنه سمع جميع كلام الله كلام إخوان معنى واحد نيا أجل وسهمي بسبيع كهذا موسى أو قصاني نبي زوكتنا لقرآن باسك لبين إخوة موسى رضا عليه السلام بلكو حكي كلام إخوة بيستوى أيدي عقله هؤلاء من أبطل الباطل من أبطل الباطل وفرين وفساد وهذا ظاهر ديها في إذنك بلغيبه بينمو الله يحفظه الواضحة وديارك قصير بوشا. وإن قال بعضه أقرب الله هنيكي أي تولدك معنى واحد لا يتبعض إذن هو تبعض أفرين فقد قال يتبعض وكذلك كل من كلمه الله أو أنزل إليه شيئا من كلامه كواتا تبعض. إذن كاتيك أخوي يقول تبارك وتعالى لغل أهلي باش تقصاك هنيك لكلامك هني أخوي وكاتي وهكذا وهكذا هل كلامك أخوي فقال لغل جبريلا لغل هل فريشتيك هل بيغنبريك هل كذب بواسطة قصيك أو بريتيلا هنيك لكلام لكلامك هني أخوي تبارك وتعالى. أي أما في منواع نق كلام إخوة يتبعض أو لا يتبعض إما عقيدة ما تكون إلا موضوعة بمعنى نوع كلام إخوة قديمة أفراد وأحادي حادثة يعني الطرق قال أو كاتي قصي لغا المستكر أو كاتي قصي لغا الكر وهم كلام إخوة جنبو أو كلام نبو كبات كراو وخلق الله يفرما يشتي فرمو تبارك وتعالى. ولما قال تعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ولما قالهم اسجدوا لآدم وأمثال ذلك هل هذا جميع كلامي وبعضه؟ فإن قال إنه جميعه فهذا مكابرة وإن قال بعضه فقد اعترف بتعدده. أي أبج نجرك بلا شك هل بل أوي بلا تعددني الله معنا واحد أي وتاني إذن قال بتعدده فوقع في المناقضة. أفرين كفرض قال بفرشت كاني فرموا إني جاعل في الأرض خليفة خليفة لسرد بيد أنم يعني يخلف بعضهم بعضا لتسديد الضعيف الشاه خليفة يخوم ويخوى يقول خليفة يشون بيت على كل كأو فرمشتي فرمو يا فرمي أسجدوا لآدم بفرشتكان فرموي وهو شوي أمجورانا أو فرمشتني كفرميتي يوم نقول لجهنم هل امتلأتي وإلى آخره وأمثال ذلك هل هذا جميع كلامي أو بعضي أي أمهم أو بعضه أي أمهم كلامي خويا هنيكتي أجرتي هميتي لود برزي وفي الزلية شوان الله حاميتي أو تاني إني جاعل في الأرض خليفة وهمو كلام إخواني ووتيش ما نوا فسادك زور ظاهر وديار وفي زناك بلغيبو بيني نوا أقل جوتي هنيكتي أرين تولى هنيكي رادك بوين الله هنيكتي الله معنى واحد إذا قلت بتعددي وأنت لا تقول بتعددي فاختر أحدهما كاتي فرمي فهذا مكابرة ومكابرة بلق والله نزيق لكفره مكابرة كيلة شيء يعني بقول لهم هم كلام إخوائي بسبب يعني همو أو إخوائي زاني إخوة لو آية توتويتي إخوة إني جعل في الأرض خليفة هلا وندي يعني لكي حرشي كلام إخوة لا أزل أبو أبتي آيتي يعني كاتي كفرد قال بمساوتي إني أنا الله وأفرمشانيك لغلق فرمي حرشي كلام إخوائي وتم موسى لا أزل أبو أبت كواتم موسى أحاط بعلم الله والله تبارك وتعالى يقول ولا يحيطون بشيء من علمي من أبطل البطلان من أبطل البطلان سيكا هيك ثلو بلغاني كزور بقوة أبو فصل كرني أما ذهبا فرزال قصة لغل عيساك أقل قصة كرني لغل عيسا خوي بخوي أو قصانا همو كلام إخوابي عيسا نالي تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي أقل كلام إخوة همو يهبوتو يتي عيسا أبي عيسا بزاني كل نفسي إخوايا شكو همو كلام كان إخوي بيوتره من الأزل إلى الأبد شكو معنى واحد بينها شرم إلا أبي بلنشي بلن يتبعض. وأوج مذهب أهل السنة ككلام إخوة أفراد كان حادثة. فنر رحمه الله وإن قال بعضه فقد اعترف بتعدده. وللناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق أربعة أقوال. أما بس لباسك تعصر آية مسمي كلام خلق بوتون ينشون لباره الله شوار بوتون هي لنباره أحدها أنه يتناول اللفظ والمعنى أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا. يعني كات يوجد كلام الله هم لفظته هم معناه كأكريته، كما يتناول لفظ الإنسان للروح والبدن جميعا، وهذا قول السلف. كاتي ألي إنسان بس روحي شملكا يا بس لا شيء شملكا كاتي مروف بس لا شيء شملكا يا بس روحي شملكا هيش كام يعني هذا كان شملك نروحي بس إن لا شيء بتنيا روح لا شيء فيك وش شملك ويا وانيا نتو كاتيك ألي إنسان بريتيل لا لا لا للروحي كي بلا شيء بريتيل لا شيء كي بروح نعم بريتيل لا شيء لا شيء كروح روحي لبر روحي كلا شيءك لا شيءك فليش كاتيك ألي كلام الله هم لفظك هم معناك كلام الله تبارك وتعالى هذا كان أجريته أمش مذهب السلف أمش قول السلف رحمة الله عليه.